الشيطان الرجيم. Thank you.

كلامك يا مولانا. يا سلام كمان مولانا جوف يا يفتح حالك يا مولانا. الله الله الله الله

Thank you. معلوم